إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأصدق الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد بدأنا أمس شرحا متوسطا على ما يفتح الله عز وجل ويمن في كتاب الجمع بين الصحيحين، أعني صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. وهذا الكتاب جدير بالدراسة والتأمل، لأن هذين الكتابين، أعني صحيحي البخاري ومسلم، هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وكما لا يخفى أننا نستقي علومنا ونأخذ تشريعنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد قال العلماء إن الرد إلى الله عز وجل معناه الرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن رزقه الله عز وجل فهم الكتاب والسنة وكان فهمه مقيدا بفهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهذا هو الموفق. وقد قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأصل أننا نتبع هذا المنهج، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبرئنا الله عز وجل به ويعافينا من التقليد والتعصب لبشر من البشر. فإن البشر مهما بلغوا ومهما وصلوا فإنهم ولا بد يخطئون. وأما الذي لا يخطئ والذي حفظه الله عز وجل وعصمه بعد كتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قرر العلماء المحققون أن المقصود بالذكر في الآية ليس القرآن فحسب، وإنما القرآن والسنة. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذي نزل إليهم القرآن. إذن وأنزلنا إليك الذكر هذا شيء آخر غير القرآن، يعني القرآن يفسر القرآن، وأيضا من الذي يفسر القرآن؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد قال بعض العلماء كالأوزاعي وغيره: إن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. تأمل، إن القرآن يحتاج أو أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. ليس معنى ذلك إن السنة أعلى رتبة من القرآن، سبحانه من حيث المصدر القرآن والسنة إن هو إلا وحي يوحى، لكن السنة قد يكون فيها الصحيح المتواتر وقد يكون غير المتواتر وقد يكون الحسن ونحو ذلك. لكن ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن القرآن أنزله الله عز وجل مجملا، وجاء التفصيل والتفسير فين؟ في السنة. يعني مثلا أنت إذا أردت أن تعرف أحكام الصلاة مفصلة أو الزكاة أو غير ذلك لن تجد ذلك في القرآن، وإنما ستجدوه فين؟ في السنة. ولكن لو معك السنة فحسب، قد تكتفي. يعني معك من القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يكفيك. واضح الكلام؟ هذه معنى العبارة، وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، وقال إن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. يعني السنة أصل مع القرآن تأتي بثلاثة أوجه. أما الوجه الأول وهذا حاصل كلامه، وهو أن تأتي السنة موافقة للقرآن، فيكون ذلك من باب تضافر الأدلة وتواترها وتأكيدها. بمعنى إن في آية في القرآن مثلا تأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأتي حديث أيضا يأمر بالصلاة ويأتي ويأمر بإيتاء الزكاة، يعني نفس الحكم. آيات في القرآن تأمر ببر الوالدين، وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تأمر بذلك، هذا من إيه؟ تأكيد الحكم. قال والوجه الثاني أن تأتي السنة شارحة ومبينة لما أجمله القرآن، ومقيدة لمطلقه، ومخصصة لعامه، ومبينة لمشكله. أوضح الكلام أو لمشكلة؟ بمعنى ماذا؟ إن تأتي آيات في القرآن مجملة تحتاج إلى بيان، كما قلت إن في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي القرآن وأقيموا الصلاة. طيب كم صلاة في اليوم؟ فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كم ركعة؟ هذه غير موجودة في القرآن، لكن نجد ذلك أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقادير الزكاة والأنصبة وأتحقه يوم حصاده، لكن ما الذي أخرجه وكم أخرج ونحو ذلك، تجد تفصيل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع الأيدي؟ من هنا من هنا من هنا، هذا كل يطبق على اليد. فتأتي السنة وتبين هل أقطع اليد لأي شيء وفي أي شيء، ولا هناك مقدار، هذه تبينها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غير ذلك. قال الوجه الثالث، وهذا يعد يعني وجه تميز السنة أو وجه حاجة الناس إلى السنة وعدم الاكتفاء بالقرآن. طبعا الوجه الثاني يكفي، لأن طبعا أنت تحتاج إلى شرح وبيان وهذا تجده في السنة. والوجه الثالث نحن أحوج إليه أيضا، وهو أن تأتي السنة بأحكام جديدة غير موجودة في القرآن أصلا. فمن أين لك أن تأتي وأن تعرف تلك الأحكام وغير موجودة في القرآن؟ هذا يدل أن من خرج وقال إنهم القرآنيون، وهذه جماعة مزعومة وباطلة أثباتة، والقرآن منهم براء، قالوا نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، لأن السنة فيها الصحيح والضعيف ونحو ذلك، أما القرآن فمحفوظ. هذا كلام باطل، لأن هناك أحكام في السنة غير موجودة في القرآن، من أين لك بها؟ ثم إن في القرآن ما يدل على وجوب الأخذ بالسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الذي حمل الشافعية رحمه الله تعالى أن يقول والله لا تسألوني عن سؤال إلا أتيتكم بجوابه من القرآن. فقال له قائل طيب قتل الزنبور أين هو في القرآن؟ مش موجود في القرآن. يريد أن يعجز الإمام الشافعي، فقال له طيب، قال له نعم موجود في القرآن، إن الله سبحانه قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قال وثبت ان عمر وثاق بسنده امر بقتل الزنبور. قال فنرجع الى الاصل وهو القرآن، ان اخذ اثر عمر من حديث النبي عليه السلام وحديث النبي من الآية الايه القرآنية، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فان قال قائل لكن السنة فيها دخيل وفيها ضعيف بل وفيها موضوع وفيها وفيها، فكيف تقول ناخذ السنة؟ القرآن خلاص مضمون، اتقرأ ما النسخ واحدة، القرآن خلاص ما فيش كلمة زيادة ولا نقص، طبعا هذا عند اهل السنة وهذا هو القول المعتمد، والا فقول غيرهم سواء من الشيعة او من غيرهم ام من غيرهم لا ينبغي ان يعترف به اصلا، فليس كل خلاف جاء معتبرا. اذا كان الامر كذلك يقول لك في السنة بعض الاحاديث وتقول هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا موضوع، نقول نعم لكن هذا لا يمنع ابدا من الاستفادة من السنة، بل يلزمنا جميعا ان ناخذ بالسنة. وقد قيض الله عز وجل لهذه الامة العلماء الاجلاء الصيارفة الذين يستطيعون ان يميزوا بين الحق والباطل وبين الصحيح والسقيم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاحدهم يستطيع ان يقول هذا صحيح وهذا ضعيف. وقد كان في بادئ الامر يقبل الحديث من قائله مباشرة لانهم كانوا اهل صدق وامانة، حتى جرى ما جرى من ظهور اهل البدع والمحدثات فتوقفوا في ذلك، كما قال ابن سيرين كنا نقبل الحديث حتى ظهر اهل البدع فقلنا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم يعني قولوا لنا مين اللي قال الكلام، فلان اه فلان دي ثقة يبقى نقبل حديث فلان دوت مبتدع، فلان هذا كذاب افات يرد حديث. وقال ابن المبارك رحمه الله الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. الاسناد اللي هو ايه؟ هذه السلسلة التي تصل بالحديث الى النبي عليه الصلاة والسلام، الطريق الموصلة الى المد، فلان عن فلان عن فلان. فقال الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، ولله الحمد والمنة هذه تفخر بها امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الامم، فلا يكاد بل لا يوجد في اي ملة اخرى او محلة اخرى ما يسمى بهذا السند القوي المتصل، لا تكاد تجد الا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي امة المعصوم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بينما تجد في الاناجيل ونحو ذلك انقطاع بين هذا وشيخه ما يقارب او يزيد على 300، حتى كلمة شيخ لا تليق به ونحو ذلك. اما في السنة لو ثبت ان فلانا كان في عصر فلان ولكنه لم يلقه ولم يسمع منه فان الحديث يرد، يعني مثلا انت في مصر والشيخ او العالم هناك في اليمن مثلا وانت لم تذهب اليه ولم تلقه وثبت ذلك، وبعض العلماء المحافظين قال لم يسافر اصلا ولم يخرج من مصر، فان الحديث يحكم عليه بالانقطاع. كلام كده واضح، هذا يدل ان السنة ليست كما يظن البعض انها ضاعت، بل هذا من حفظ الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي اقوله ينبغي ان ينشر بين الناس اجمعين لتطمئن القلوب والافئدة، ولتعلم ان الله سبحانه وتعالى ما ترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا للضياع. ولذلك وقف العلماء وتصدوا للمبتدعة والكذابين والافاتين، فمن كان منهم يقول لقد كذبت واختلقت اكثر من 3000، والاخر يقول 4000 على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تصنعون؟ فيقول الاخر كابن المبارك يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة يعني العلماء، ويقول له اين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري وغيره يتخللان تلك الاحاديث او يتخللون تلك الاحاديث فيخرجون الصحيحة من السقيم ونحو ذلك من مقالاتهم المتعددة. ولذلك صنف بعض العلماء في الاحاديث الضعيفة وصنف بعضهم في الاحاديث الموضوعة وصنفوا في فن الرجال وفي الجرح والتعديل وقالوا هذا ثقة وهذا غير ثقة وهذا كذاب وهذا ضعيف وهذا سيء الحفظ وهذا يهم الى غير ذلك، وهذا من بركة هذا العلم المبارك، من بركة هذا العلم المبارك وهذا من الدين ولا يعد من الغيبة، ولا يعد من الغيبة ان يقال فلان كذاب، لان دي سنة النبي عليه الصلاة. انت لو قلت فلان كذاب ما الحديث ايه هيقبل. ولذلك الامام البخاري رحمه الله قال: ما اغتبت احدا منذ ان عقلت ان الغيبة حرام. يعني من اول ما انا عرفت ان الغيبة حرام اصلا ما اغتبت احدا، ومع ذلك صنف التاريخ الكبير والتاريخ الاوسط والتاريخ الصغير، وكان يتكلم رحمه الله في الرجال، لكنه كان يتقي السباب ونحو ذلك، ويعبر بعبارات جميلة رقيقة يلفت فيها النظر الى الحكم على الراوي، ولا يعد ذلك من الغيبة، بل هو من النصيحة التي امر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فلذلك ورث هذه السنة اكابر العلماء كابرا عن كابر، وتوارثوها حتى نقلت لنا السنة هكذا على اكمل وجه. فتفتح الكتاب صحيح الامام البخاري وفيه من الاحاديث الكثير، وكذا مسلم رحمهما الله تعالى، وتظن ان الامر يسير. انت قد تقرأ الكتاب وانت نائم على السرير، تفتح الكتاب تقول: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وانت يعني وانت في غايه الراحه وقد تشرب مشروبا وتنام، وانت لا تدري ان هذا الحديث الذي تقراه قد رحل فيه غيرك اياما، بل لعله قد رحل اشهرا. فسبحان الله يا رب العالمين، تاتينا هذه السنه بهذا اليسر والسهول، ثم نحن كذلك نفرط في تلك السنة رغم يسرها، ويعز علينا حفظها، ويعز علينا قراءتها، او يشق علينا ذلك. يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وان يلهمنا رشدنا، وان يوفقنا للخير كله. فيعني ينبغي ان يلتفت لذلك. فكان العلماء في بادئ الامر حينما صنفوا السنة، وفي بادئ الامر كانت كتابة الاحاديث او كان كتابة السنة منهيا عنه، كانت الكتابة للسنة منهي عن ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. اللي يكتب عني حاجة غير القرآن يمحوه. يبقى كان كتابة السنة في بدء الامر ممنوع، ما كانش في كتابة للسنة. لكن العلماء قالوا هذا الحكم نسخ، وهناك ادلة على ذلك. والذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما يقرر اهل العلم والاصول بذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان بعض الصحابة يختلط عليه القرآن بالسنة، واراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يميز القرآن عن السنة. نعم كلاهما مقبول، لكن القرآن يتميز عن السنة باشياء، منها التعبد بتلاوة القرآن. فمثلا انت اذا دخلت الصلاة تقرأ الفاتحة من القرآن وتقرأ آيات من القرآن، لكن ينفع تدخل الصلاة تقول الله اكبر انما الاعمال بالنيات؟ هذا ما يصح. فلذلك قال العلماء: القرآن له خاصيات اخرى ونحن ذات، ومثل لا يمس القرآن الا طار، على الخلاف بين العلماء في تصحيح الحديث والحكم ونحن ذات. فلذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتميز الامر. قالوا كذلك اراد ان يهتموا كذلك بحفظ القرآن، لان حفظ القرآن اجل واعظم وابرك كذلك، وان كان حفظ السنة عظيم القدر والاجر كذلك. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، حتى انه ثبت ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فلامه بعض قريش وقالوا له: انت تكتب من محمد كل شيء، ويرى رجل من البشر يغضب ويفرح ويحزن ونحو ذلك، فممكن يصيب ممكن يخطئ، يعني مرة بيضحك مرة تعبان مرة عاوز ينام، ازاي بتكتب عنه كل حاجة؟ فامتنع، بدأ يقلل كم الكتاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج من هذا الا الحق، يعني من فمه الا الحق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له اكتب في دلالة على الترخيص، واضح الكلام. ولذلك كان يكتب عدد من الصحابة، حتى ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: ما اعلم ان احدا اكثر رواية للحديث مني الا عبد الله بن عمرو، انه كان يكتب وكنت لا يكتب. واجمع العلماء على ذلك. بعد ذلك اجمع العلماء على جواز كتابة الحديث بل وعلى استحبابه، وقد يصل الامر الى الوجوب اذا خشي على السنة من الذهاب والضياع. فاختلف العلماء في تدوين السنة او وجهات العلماء كيف دونوا السنة. كثير من العلماء صار يدون السنة حسبما تيسر له، فجمع عدد من العلماء السنة حسبما تيسر له. بعضهم كان يكتبها على المسانيد، يعني على الصحابة، ترتيب الصحابة، يعني يقول هذا مسند ابي هريرة، الاحاديث اللي عن ابي هريرة يذكر، هذا مسند انس ويذكر الاحاديث اللي هو يحفظها او الذي اخذها عن شيخه الى ان يصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يدخل في تلك الاحاديث الاثار عن الصحابة والتابعين وفتواهم، فكان يدخل كذلك الفتاوى. واضح الكلام. وبعضهم كان يدرج الحديث ضمن ابواب عامة. واضح الكلام. نعم. ثم قدر الله عز وجل للامام العالم الجليل ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ان يكون كما ذكر العلماء اول من يصنف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة فريدة جليلة، الا وهي ان يذكر الاحاديث الصحيحة وفقط. يعني ان يجمع كتاب في الصحيح فقط. كان الاول يجمع. طبعا هم لا يلامون. ما جيش العلماء طبعا هم كانوا يكتبوا الاحاديث الضعيفة ليه؟ انهم يريدون جمع السنة. يريدون جمع السنة. وانت اذا اردت الجمع تفتش عن اي شيء. لكنك اذا اخذت فيه تنقش. يعني تبدأ بعد ذلك تفتش ونحو ذلك. اذا جمعت تجمع اي شيء. لكن اذا اردت ان تأخذ تبدأ تمحص ونحو ذلك. ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله اصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الامام مالك. فكان موطأ الامام مالك رحمه الله قبل صحيح الامام البخاري اصح الكتب، مع ان في موطأ الامام مالك احاديث ضعيفة ومرسلات وبلاغات. لكن الامام الشافعي قال الكلام ده قبل ما البخاري يصنف كتاب. فقدر الله للبخاري ان يفتح الله عز وجل عليه بهذا الخير العظيم الذي فتح الله عز وجل لهذا الكتاب القبول، ففتح لهذا الكتاب ولصاحبه القبول في الارض منذ ان كتبه الامام البخاري الى ان يشاء الله عز وجل. حتى ان اكثر الناس من العوام قد يظن ان البخاري صحابي من الصحابة. يعني لو قلت الواحد البخاري وما يعرفش البخاري مين، لكن البخاري يعني زي ابو هريرة. صحيح هذا من العام كثير يعني. ولذلك اقول لك حتى من المقالات المشهورة من العام التي احنا غلطنا في البخاري. يعني غلطنا البخاري يعني البخاري لا ينبغي ان يخطى فيه. واضح كلام، مع انه عالم. يعني ليس صحابيا بل ولا من التابعين ولا من اتباع التابعين. بينه وبين نبينا السلام احيانا ثلاثة او اربعة او خمسة. واعلم بينه وبين نعصم ثلاثيات البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وقد صنف البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب الصحيح. وقد ذكر العلماء ان سبب ذلك يرجع الى امرين. يعني سبب تدوينه هذا يرجع الى امرين. طبعا الاول فضل الله عز وجل عليه، لكن الاسباب المباشرة قالوا سببان. اما السبب الاول انه كان يحضر مجلسا لشيخه اسحاق ابن رهاوي رحمه الله رحمة واسعة، وهو من الائمة الاعلام وهو من مشايخ البخاري. فقال اسحاق ذات يوم والتلامذة معه ومنهم من البخاري، قال لو ان واحدا او لو ان احدا منكم يصنف كتابا مختصرا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان وكان. يعني لكان خيرا. يعني يقول لو واحد كده يصنف حاجة كتاب يكون مقتصر على الصحيح يبقى هذا كلام طيب. قال الامام البخاري فوقع ذلك في نفسي. يعني ايه حسن الجملة دي هو المقصود به. فبدأ ينوي ويعزم على ذلك. قال ورأيت رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبيد البخاري مروحة. زي ما راح وهو يذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل المعبرين عن ذلك فقالوا له انت تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، انت تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه الايه الكذب. قال فجعلني اهتم بذلك اكثر، لا مسألة انه ايه يصنف صحيح الامام البخاري، ومن الله عز وجل عليه وصنف هذا الكتاب المبارك. وايضا قد رأى له كثير من العلماء رؤى، فرأى بعضهم ان الامام البخاري يسير وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما ان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم قدما او ينتقل بقدم الا ويتبعها البخاري رحمه الله. فقال له انت تقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا رأى رجل من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اين تذهب؟ قال له اذهب الى محمد بن اسماعيل. قال له فاقرئه مني السلام. فكانت هذه رؤى، وكما قال ان السلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، حافزا للامام البخاري على تصنيف هذا الكتاب. والامام البخاري من الائمة الاعلام الذين ما تسرعوا في التصنيف، فلقد صنف الامام البخاري صحيحه في 16 سنة، 16 سنة، مش قاعد كده يومين ولا ثلاثة. رغم ان البخاري يحفظ كما قال هو وقال تلامذته وغيره اكثر من 600,000 حديث، يعني كان يقعد كده ويخلص، لكن لا مش القضية كده، كان ينتقل احاديث بالمناقيش. وثبت عنه ايضا كما ذكر الذهبي انه ما كتب في كتابه حديثا الا قال واغتسلت وصليت لله ركعتين، يعني تأمل صدقه. وكتب التراجم وحولها وهو جالس بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، يعني في الروضة، وكتب تلك التراجم، يعني ترجم قلت ترجمة كذا باب كذا، كتبها في هذا المكان الطيب المبارك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياضي الجنة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء بدأ الإمام البخاري رحمه تعالى يدون الصحيح ويصنف، وفتح الله عز وجل عليه. ثم تلاه على هذا المنوال تلميذه وصاحبه أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. السبب الأول، السبب الأول الرؤيا التي رآها، والسبب الثاني كلام شيخه إسحاق ابن رهوي. واضح الكلام؟ يبقى كلام شيخه أثر فيه، وهذا يدل إن المفروض إن ربما كلمة خرجت من شيخ أو من عالم كانت سببا في نفع المسلمين دون ان يشعر شيء. يعني اسحاق قال كذب، هو قاعد نقول ايه لو واحد منهم كده يصمت كتاب في الصحيح وخلاص قال الكلمة وخلاص. شوف هذه الكلمة حملت البخاري على بصر صحيح، ولعل صحيح البخاري يكون في ميزان من؟ اسحاق بن راهويه، وهو نفع للامة الى ان يشاء الله عز وجل. بل انت يعني قد لا تعرف حديث اسحاق بن راهويه، صحيح هناك مسند اسحاق المراوي بس من يطلع عليه، لكن تطلع على صحيح البخاري الذي كان سببا فيه. وهذا من بركة الكلام الذي فيه صدق واخلاص، ان رب كلمة دي من كلام النبي عليه السلام، ان الرجل يتكلم بالكلمات من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات، ما هو لا يدري يعني الا خلاص، مع ان هذه الكلمة ممكن كانت سبب توبة انسان، كانت سبب تغيير يعني حياته كلها باذن الله عز وجل. هو حكى سببه. اقول تلا الامام البخاري تلميذه وصاحبه ابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة. فصنف كذلك صحيح الامام مسلم، يبقى احنا عندنا الصحيح البخاري وصحيح مسلم، من قبل من؟ البخاري قبل مسلم. نعم. من حيث المقارنة بينهما، اما عن العلم فلا شك ان البخاري اعلم، اولا هو شيخه، نعم قد يتقدم التلميذ على الشيخ، لكن البخاري كان صاحب حال او حالة فريد، فلا يعرف ان احدا في زمانه كان يتقدم عليه حتى مشايخه، حتى ان البخاري قال مقالة تشتهر عنه قال: ما استصغرت نفسي امام احد الا امام علي بن المديني فقط. دي الوحيد من مشايخه، لان البخاري له اكثر من 1000 شيخ، حتى انه دخل على بعض البلاد لأذكر بغداد او غيرها قال له: حدثنا بحديث عن كل شيخ مما تقدم، فحدثهم ب1000 حديث كل حديث عن شيخ يختلف عن الاخر. يقولون مثلا حدثني فلان حديث كذا وفلان حديث كذا، انت تتامل كده علم. يقول: ما استصغرت نفسي الا امام مين؟ علي بن المديني. فبلغ علي بن المديني تلك المقاله كما ذكر الذهبي، يعني بلغها. الهرد البخاري يقول انه ما استصغرش نفسه غير امام. فقال لهم شيخه علي بن المديني، وكان يلقب بحيه الوادي، الحيه الكبيره لسيلان حفظه، قال لهم: دعكم من كلامه، سيبكم من كلام، فان محمد بن اسماعيل وهو تلميذ لم يرى مثل نفسه، هو اصلا ما شافش حد زيه. يعني بقول لهم سيبكم من كلامه، هو بس يقول كده، لكن هو ما شافش مثله. تامل. وكان كثير من تلامذته يخشون منه، يعني تامل لدرجه ماذا؟ محمد بن سلام الدكندي كان اذا دخل البخاري فزع وارتعب حتى يخرج فيقول: والله ان الحديث ليلتبس علي اذا دخل علي هذا الفتى حتى يخرج. خلاص باعد. وكذلك كثير من مشايخ اسماعيل بن ابي اويس وابن اخت الامام مالك رحمه الله هو من مشايخه، وهو من المتكلم فيه، يعني بعض العلماء تكلم فيه. فكان الامام البخاري عنده ذكاء، يقبل بعض الاحاديث ويرد بعضها، يعني ينتقد احاديث. فكان اسماعيل بن ابو ويس يقول له: تفضل خذ هذا الذي كتبته، الاحاديث انا روته. فاذا اخذ البخاري بعض الاحاديث منها نظر اليها وكتبها في صحيفه مفرده وقال: هذه اخذها منه محمد بن اسماعيل. يعني يفخر ان محمد بن اسماعيل ايه اخذها منه. ذات مره قال تلامذته، اعني اسماعيل بن ابي ويس، اعني تلامذه اسماعيل، قالوا للبخاري: حدثه وكلمه ان يزيدنا، يعني اسماعيل مضيق علينا في الحديث، فليه كده ايه يعني حدثنا الاكثر. فكلمه في ذلك فقال لجاريته: اخرجي صرة من دنانيه. قال: لا، ده نزيدهم الحديث ويجدون كم الفلوس. شوف لدرجة ايه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن منير وكان شيخا له، وروى عنه البخاري في صحيحه، وكان هذا رجل من الاعلام الزهاد، حتى ان البخاري قال فيه: لم ارى مثله. كان يقول: انا من تلامذة محمد بن اسماعيل وهو شيخ لي، مع انه شيخ له. ولذلك كانوا يقولون عنه كان يلقب بالكبش النطاح، الامام البخاري، يعني مالوش حد يقف، يعني خلاص تصبر انت. ومسلم كان يعترف بذلك، حتى ان الدارقطني قال مقاله، يعني سغني عما اقول بالنسبه لقدر مسلم عن البخاري، قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لولا البخاري ما كانش مسلم. لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وقال يعقوب الحافظ ايضا: رأيت مسلم ابن الحجاج يجلس بين يدي الامام البخاري يسأله سؤال الصبي، بيسأله كأنه صبي، مع انه مسلم دوت مش عيل، ده مسلم دي امام علم يحفظ الاف الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يقولون حفاظ الدنيا اربعة، منهم محمد بن اسماعيل ببخارى ومسلم بن الحجاج من نيسابور، يعني احد حفاظ الدنيا، وابو زقعة بالري، وكذلك عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، وبعضهم خالف ببعض الاسماء. الشاهد في ذلك ان هذا يعني يدل على قدر الامام البخاري رحمه الله. حتى ان يحيى بن جعفر قال في الامام البخاري: والله لو ان الامر بيدي استطيع ان ازيد من عمرك واخذ من عمري لفعلت. يعني بقول لو كان الامر بيدي ان انا اسقط من عمري واديلك كنت فعلت. قال لان بقاءك بقاء العلم واما موتي انا فموت رجل. يعني انا وضح الكلام؟ نعم. الى غير ذلك مما يتعلق بالامام العالم اعني الامام البخاري والامام مسلم. صنف الامام مسلم رحمه الله صحيحة وخالف في سياق احاديثه طريقة شيخه الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهذا ما قرره كثير من العلماء وان خالف في ذلك بعض العلماء لا سيما من المعاصرين، لكن هذا هو قول جمهور المتقدمين ان شرط البخاري ادق. ولذلك جاءت المفارقة الثانية، انا فارقت بين البخاري ومسلم حيث العلم. المفارقة الثانية بين الكتابين، يعني ايه الفرق بين كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ اختلف العلماء في ايهما اصح، وقول جمهور العلماء على ان صحيح الامام البخاري اصح من صحيح الامام مسلم، وان كان كل منهما صحيحا. يعني مش معناه ان هو دي صاحب ضعيف، لا صحيح واصح. زي ما تقول فلان عالم وفلان ايه اعلم، لا ليس معناه ان فلان تنزع عنه العلم، لكن معناه ان هذا ايه اعلم. واضح؟ وهذا على سبيل الجملة، والا ففي بعض الاحيان يكون الحديث في صحيح مسلم اصح من الحديث في صحيح الامام البخاري. واضح الكلام؟ وبعض العلماء كابي علي النيسابوري وبعض المغاربة كانوا يفضلون صحيح الامام مسلم على صحيح البخاري، حتى انهم اذا قالوا وفي الصحيح لا يقصدون البخاري، لان المشهور ما تقول وفي الصحيح يعني البخاري، لا هم اذا قالوا وفي الصحيح يقصدون من؟ مسلما رحمه الله تعالى. وبعض العلماء قال انما كان تقديمهم مسلما لا لكونه اصح، ولكن لكون مسلم كان احسن ترتيبا وصناعة حديثية. الامام مسلم كان يجمع الاحاديث ورا بعضها اللي متصلة ببعض، واضح؟ ويذكر الاسانيد وتحويل الاسانيد، ويذكر بعض الروايات التي فيها علم ليبينها. واضح الكلام؟ اما الامام البخاري ما كان يصنع ذلك، كان يقطع الاحاديث، لان الامام البخاري كتابه كتاب فقه. ولذا اشتهرت المقالة ان فقه البخاري في تراجمه، يعني البخاري يذكر ترجمة ويجيب الدليل على الترجمة، فممكن الحديث يذكره في كتابه 7 مرات والحديث صفحة ومش عايز يعيد الصفحة، يوم جايب نص الصفحة هنا ويجيب اخر الحديث هنا اوله هنا، يذكر طريق مختصر طريق كذا عشان تجمع الحديث. يعني زي حديث ابن عباس اللي الاول الذي نشرحه اظن في حوالي 10 مواضع لصحيح البخاري، لكن في مسلم ورا بعض خلاص انتهى. فقالوا ان مسلم ايسر ترتيبا، ولذلك اذا قرن او اذا يعني اختار طالب علم ان يحفظ ايامهما نقول احفظ مسلما، لان مسلما ايسر في الحفظ. ولذلك درج العلماء على حفظ مسلم قبل حفظ صحيح الامام البخاري. ولذا قال القائل لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، كما قد فاق في حسن الصناعة ايش مسلم رحمهم الله تعالى. وايضا قد قال بعض العلماء كالسيوطي في الفيات قال، وهذا بالنسبة للصحيحين والمقارنة بينهما، قال السيوطي واول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، واول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والاول، ومسلم بعده يعني بعد من البخاري، والاول يعني ايه البخاري، ومسلم من بعده والاول على الصواب في الصحيح افضل. واضح الكلام؟ نعم. ومسلم من بعده والاول على الصواب في الصحيح افضل، ومن يفضل مسلما فانما، يعني الفضل مسلم فضله ليه، ومن يفضل مسلما فانما ترتيبه وصنعه قد احكم، يعني عشان ترتيبه ايه وصنعه قد ايه قد احكم. وقال العراقي في الفيته اول من صنف في الصحيح، يعني من اول واحد صنف في الصحيح، قال اول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، محمد البخاري وخص بالايه بالترجيح. ومسلم بعد يعني مسلم بعده ومسلم بعده وبعض الغرب مع ابي علي فضلوا ذا لو نفع ومسلم بعد وبعض الغرب مع يعني بعض اهل المغرب مع ابي علي اللي هو ابو علي النيسابوري فضلوا ذا اللي هو مسلم لو نفع يعني معناها هذا ليس بايه بنافع او ليس بسابع واضح الكلام وذلك لان البخاري كان انقى رجالا من مسلم رحمه الله ولان البخاري شرطه كما ذكر جمهور العلماء كان اقوى من شرط مسلم اذ يشترط السماع مع المعاصرة رحمه الله رحمة واسعة وقد ذكر السيوطي ايضا ان الرجال الذين خرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم وانتقد على البخاري فيهم 80 نفسا واما مسلم الذين اخرج لهم ولم يخرج لهم البخاري وانتقد عليه فيهم 160 نفسا يبقى اذا المنتقد في مسلم اكثر منتقد فين في البخاري فمن ذلك قدم العلماء الصحيح اعني صحيح البخاري على صحيح لكن يعني ذلك ان هذا ضعيف بس ده هو ايه صحيح وقد اجمع العلماء على صحتهما وتلقيهما بالقبول حتى ان بعض العلماء كان يقول لو حلف الرجل على امرأته لو كان في البخاري او مسلم حديث غير ضعيف يا طارق كانوا يقولون لا يقع الطلاق واختلاف يعني هذا من المبالغه الا ان هناك بعض الاحاديث التي انتقدها بعض الطيارفه كالامام العلم الدارقطني رحمه الله تعالى وهو امام العلل في زمانه انتقد بعض الاحاديث عليهم وهو غالب تلك الاحاديث التي انتقد انما هي من جهه السند ولذلك لما انتقل على مسلم بعض الاحاديث وقلنا ان ابا زرعه وغيره انكروا عليك اخراج بعض الاحاديث قال قالوا انت اخرجت عن فلان وفلان وفلان دول ضعيف يعني ما مش ثقاء قال هؤلاء الذين اخرجت عنهم عندي اسانيد اخرى اقوى منهم تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اردت ان ابلغ بهم للسند العالي وانا اعلم ان اصل الحديث موجود وانما تركت ذلك خشية الطول لان لو كتبت كل الاحاديث يبقى ما عادش هجيب كتاب منين انا اقول ان الامام البخاري كان يقول احفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح لو كان كتبهم في كتابة يفعل ماذا ولذلك هنا نقطة مهمة نقول لا يعني بالضرورة ان الحديث ليس في البخاري ومسلم وضعيف يعني ممكن تلاقي شيخ على المنبر يقول لك مثلا يقول الحديث رواه ابو داود او الترمذي يقول يبقى حديث ضعيف لا ليه لان البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح ما قالوش احنا هنخرج كل حديث صحيح قال احنا هنخرج صحيح لكن مش معناه ان هو خرجوا كل حديث ايه صحيح بل والامام البخاري يسال عن احاديث لم يخرجها في كتابه يصححها وهذا كثيرا فين في سنن ابي عيسى الترمذي رحمه الله فالترمذي تلميذ البخاري فكثيرا بعد السنه الترمذي يقول لك ايه قال الترمذي ابو عيسى يقول قال وسالت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديثه صحيح تيجي تفتح الصحيح البخاري ما تلاقيش فيه ايه الحديث يقال انه ما اشترطش انه يجمع كل حديث او انه صحيح لكن لم يبلغ مرتبته ما اشترط ان يخرجه في كتابه ان قلنا ان هذا الاشتراط سائغ وصحيح لان العلماء مختلفون اصلا هل البخاري له شرط خاص او ليس له شرط خاص لكن هذه يعني قضية محلها كتب مصطلح الحديث ودراسة المصطلح ولا نخرج يعني كثيرا عن ذلك لكن انا مهدت بهذه التقدمة لنعرف قدر هؤلاء العلماء يعني العلماء هؤلاء ما بلغوا ما بلغوا وهم نائمون يعني حتى يذكرون ايضا ان الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر عنه انه كان ياخذ دواء هو ده اللي كان مخلي الذاكره حلوه فقال له احد تلامذته ذلك قال له ما رايك ما افضل دواء للحفظ يعني مره مش عاوز يصرح فقال له لا اعلم دواء يعين على الحفظ الا ادلك على ما يعينك على الحفظ قال له اخبرني قال له ما علمت اعون للرجل على الحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر من نهمة الرجل ومداومة النظر نهمة الرجل يعني نهمة يعني شفت واحد ياكل بنهم يعني هيخلص اللي قدامه وكذلك اللي يعمل في الكتاب خلاص بما ينتهي منه. ايه مخرج انكذاب؟ ايه مخرج لما قيل لهم متى طلبت العلم؟ قال يعني طلبت الحديث اقصد، قال رزقت الحديث وانا في الكتاب وانا ابن 10 سنين. يعني كنت بدأت اسمع السنة كده الحديث واحبها اميل اليه وابن 10 سنين. قال ثم بعد ذلك لما انتهى بدأ وعنده 11 سنة يجالس بعض المحدثين، حتى انه جالس بعض مشايخه فذكر حديث فقال هذا يرويه ابو الزبير عن ابراهيم. فقال البخاري ان ابا الزبير لا يروى عن ابراهيم. قام التاني بصله كده اسكت انت تعرف ابو الزبير وابراهيم ده انت لسه. فقال ارجع الى ما تحفظ، ارجع لاصلك، ارجع للكتاب. فدخل ثم خرج فقال له هو عن من؟ ومن هو عن من؟ قال هو عن الزبير ابن عدي وليس عن ابي الزبير، عن ابراهيم. فقال له الصدق. فقيل البخاري كم كنت وقتئذ؟ قال ابن 11 سنة. كان ابن 11 سنة. وما بلغ 16 سنة الا وقد اتم كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع وكتب الكتب الموجودة امامه من كتب السنة حفظه عن ظهره. ثم سافر ابن 20 سنة مع امه واخيه الى الحج فحج بيت الله الحرام، ثم رجعت امه ورجع اخوه وبقي هو هناك في مكة وبدأ يطلب العلم حتى اخذ العلم عن اهل مكة وعن اهل الشام وعن اهل البصرة والعراق. يخش البلد يغربنا ويوم ايه ويوم خاف رحمه الله تعالى. حتى انه لما خرج من بعض البلاد بغداد الامام احمد نفسه يقول له تخرج وتدع العلم والناس وتترك بغداد؟ يعني كان ينكر عليه ذلك، ما يريد ان يخرج. فكان اذا دخل بلد ما يحبون الخروج لا سيما بغداد، فكان اهل بغداد يقدرونه تقديرا كثيرا، حتى كانوا يقولون وقد ارسلوا اليه رسالة الناس بخير ما بقيت له، وليس بعدك خير حين تفتقد، وليس بعدك خير حين تفتقد. وهذا من اجلال الامام العالم الجليل من البخاري. طبعا هناك قصة مشهورة في مسألة اختبار الامام البخاري بعض العلماء تكلم فيها، الا ان الحافظ ابن حجر صححها وانما انكر بعض الاشياء فيها، وهي ان بعض الحفاظ ارادوا ان يختبروا البخارية لما دخل بغداد، فقالوا كل واحد يمسك بعشرة احاديث يبقى كل يبقى كم حديث؟ 100. ونقلب الاسانيد على المتون ونجيب واحد مكان واحد وندخل راوي فراوي ونقدمها ونشوف. فبالفعل قدموا لهم البخاري فقام احدهم يساله الحديث الاول يقول لا اعرفه، الثاني لا اعرفه، الثالث العاشر لا اعرفه، الثاني جيب العشرة لا اعرفه لا اعرفه. الناس اللي عمالك يا راجل ما اعرفش حاجه، اكن 100 حديث بيتقالوا ومش عارف حاجه، عمال حافظ الدنيا ازاي وعالم وعالم. واما الفقهاء الذين وضعوا تلك الاحاديث وقلبوها وقلبوها عرفوا ذلك. وهذا كما قلت صح الحافظ ابن حجر وذكرها الذهبي في السير ايضا. ثم لما انتهوا قال البخاري ها ذكرت حديثا عن فلان عن فلان، ليس هو عن فلان انما هو عن فلان عن فلان. وانت وانت كم العشر؟ العشر والعشر ما جاب 100. فذكر الحافظ تعقيبا لذلك قال ليس العجب ان يرد ان يرد او ان ينكر البخاري تلك الاحاديث بتلك الاسانيد المقلوبه، لان هذا يعرفه كل حافظ. ما انت حافظ الاسانيد اصلا، ما واحد يقول لك اسناد ثاني يقول له لا الحديث مش كده. قال لكن العجب ان البخاري اقام كل واحد منهم ورد او رد على كل واحد منهم الاحاديث التي قلبها وقال قلت والصواب ما قال، قال وحفظها من مرة واحدة. قالوا ده انت قلت مش كده هي كده، انت قلت مش كده هي كده. يعني سبحان الله هذا فتح من الله. وطبعا هذا لابد ان كان عندهم صدق. الامام البخاري قبل ان تنبت له لحية كان يحدث الناس، حتى ان هو كان يجرون وراء ويقعدون من غير ما يحدث رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هذا بصدق مع الله عز وجل واخلاص نيته. يعني تتأمل واحد ترى له مثل هذه الرؤى يبقى ايه قدره؟ واحد ما يكتبش حديث غير لما صلى ركعتين يبقى صلى كم ركعة؟ بغير طلب العلم وذهابه الى هنا وهنالك ونحو ذلك. وكان عنده شيء من التواضع واخلاص النية لله عز وجل كما ذكر العلماء. وطبعا هناك سير كثيرة كان عنده ورع شديد، حتى انه رأى بعض اخوانه وقد سمع حديثه فضحك الاخر حتى عجبه فحرك رأسه ويده يعني قاعد يهز رأسه كده وديه. فضحك البخاري علي يعني الموقف كده غيره. ثم ذهب اليه البخاري وقال له حللني مما قلت سامحني. قال انت عملت ايه؟ قال له نظرت اليك وانت عملت هز راسك وديك فتحك فرأى انه قد اختفى. هذه الصلة بالله عز وجل. كذا كان الامام البخاري رحمه الله تعالى. وكان ما يفعل شيء لا يقول وعندي فيه دليل. حتى انه في بعض المواقف انه مدد رجليه. فاظن انت بتمدد رجليك يعني. فقال له نحن على ثغر من الثغور. وكان خرج مرابطا للجهاد. قال له ونحن قد تعبنا اليوم تعبا شديدا في كتابة الاحاديث وتخريجها. فاردت ان استريح حتى اذا ما داهمنا عدو كانت في قوة لاستطيع المبارزة. نية. كان عندهم صدق في ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وابتلي قبل وفاته رحمه الله عز وجل وطلب من الله ان يقبضه اليه غير مفتون. فما تجاوز الشهر الذي دعا فيه الا وقبضه الله عز وجل. الا وقد قبضه الله عز وجل. طبعا البخاري رحمه الله كان بيجلس له كما ذكر الزاهد حوالي 20,000 وبعضهم قد يصل الى 100,000 رحمه الله تعالى. وفي الاخر تفرق عنه الاصحاب والاحباب لفتنة ابتلي بها وهو منها بريء. وطبعا هي مسألة خلق القرآن وهو لم يقل بذلك انما قال لفظ القرآن وفرق بينهما. وقد ألف كتابا في ذلك رحمه الله ألف خلق أفعال العباد إلى غير ذلك. ثم توفي رحمه الله وعرف عرفا شديدا قبل وفاته. ومن المعلوم أن من علامات حسن الخاتمة عرق الجبين على خلاف بين العلماء في تأويل الحديث. وهذا أحد التأويلين بل هو الأقرب وهو أن المقصود العرق الواضح. بعضنا يقول عرق الجبين يعني الاجتهاد في الطاعة مثل. لكن العرق واضح ما عرق. ومات بذلك رحمه الله تعالى وهو حامل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر انه صنف هذا الصحيح قال وجعلته بيني وبين الله يعني حجة بيني وبين الله عز وجل اتقرب بها الى الله عز وجل. وكذا الامام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا بالنسبة لايه تقديمها لما يتعلق بصحيحي الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله. الامام البخاري والامام مسلم في طريقة عرضهما الاحاديث ان زي ما قلت الامام البخاري بيختصر الاحاديث ويكرر الاحاديث. امام مسلم بايه ما بيكررش بطريقة البخاري. نعم هو يكرر لكن في نفس الايه المكان يعني يذكر الحديث ورا بعضه كده. فممكن تلاقي مثلا الحديث 7-8-9 حديث هي نفس الحديث بس دي من طريق ودي من طريق ودي من طريق. دي في زيادة لفظة دي في لفظة غير موجودة ونحو ذلك. فلو جاء احد عشان يحفظ هذا الكتاب قد يتعذر عليه ذلك لا سيما في هذا الزمان الذي قلت فيه الحافظة وكثرت فيه المعاصي والذنوب. فمن ثم اختصر العلماء الصحيحين البخاري ومسلما. فاختصر البخاري عدد من العلماء واختصر مسلما عدد من العلماء. وكان من اشهر من اختصر البخاري المنذري الامام رحمه الله تعالى اكثر او اشهر الزبيدي رحمه الله. نعم الزبيدي اشهر من اختصر البخاري الزبيدي. واشهر من اختصر مسلما المنذري. ثم في العصر الحديث الشيخ الالباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فبدأ الطلبة يحرصون على حفظ المختصر هنا مختصر ايه هنا. فكان هناك اشكال ان لفظ البخاري غير لفظ مسلم في بعض الاحيان وفي بعضها نفس اللفظ او قريبة من اللفظ. فياتي يجد الحديث هنا والحديث هنا يحتار لو حفظت الحديث ده والحفظه ده يروح منه ده يروح ايه من. فلذلك بعضهم كان يحفظ مختصر مسلم ويقف. وهذا كثير من المشايخ تجدوه يحفظ مختصر مسلم ويكتفي بذلك وانما يقرأ البخاري ولا يحفظ حفظا عن ظهره. قال ثم خرج في العصر الحديث. وقبله من جمع بين الصحيحين كالحميدي في الجمع بين الصحيحين. ومن المعاصرين كالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. فجمع المتفق عليه. فكان هذا الكتاب هو القاضي انه يجمع بين البخاري ومسلم. بس اللي موجود في الاثنين طب ما في مشكلة تانية. طب اللي في البخاري لوحده واللي مسلم لوحده هيقوم راجع للبخاري نفسه ويرجع لمسلم نفسه. فانت ستتعب او يرجع لمختصر البخاري ما كان يحفظ المختصر من اول او ارجع لمختصر مسلم فيحفظ مختصره. ولذلك امثل طريقة ان يبدأ الطالب بمختصر المنذري ثم بمختصر الزبيدي. واضح كلام؟ نعم. اولا يحفظ البخاري ومسلم النسائي، ولكن هذا قد يشق عليه ويحمله على ترك كثير من العلوم الاخرى، ولا سيما بعض الطلاب قد يغرم بان يحفظ السند، والاولى به الا يحفظ الاسانيد وانما يدرك الاسانيد، يعني اعرف من هؤلاء ودي ثقة دي مش ثقة دي مشايخ البخاري ونحو ذلك. لكن اقعد حدثنا فلان حدثنا فلان وخلاص السند ايه الكتب والحديث بقى صحيح انتهى، وانت لو دخلت في السند لعله ايه يضعف. يعني انت لو كنت دخلت في السند فلان عن فلان وانت سيء الحفظ كان الحديث ضعف، الحمد لله ان انقطع السند وايه قبلنا دي نعمة، لان لو سيدة ولسه بقى الى الان كان ايه كملك من نصف مثلا 10 20 و30 كمان، يعني سنين التجويد قد تصل ل 30 واضح الكلام، و25 يعني القليل قوي ده 14 اللي هم الكبار قوي السمنودي والمتولي وجماعه الكبار. طيب كل دول هيبقوا ثقات، لو واحد بس فيه كده هيطير ولا ايه؟ الحديثات البخاري 4 5 يعني. ولذلك العلماء كانوا يحرصون على السند العالي اللي هو بينه وبين النبي قليل، لان كل ما يبقى بينك وبين النبي سام عدد قليل معناه ان في نور، كل ما الطريق يزيد يبقى ممكن ايه الوش يجي الا لقيت واحد الكلام. حتى قيل ابن معين وهو يموت ما تشتهي قال او قبل وفاته قال اسناد عالي وبيت خالي، عاوز خالي وما عدش محد عاوز سند ايه، قال والان لا يزالون في الاسانيد العالية فقط بل في العالية وفي النازلة وفي العلم الا من رحم الله عز وجل. واضح الكلام؟ نعم. هذا بالنسبة للامام البخاري ومسلم ولصحيحهما كما قلت. فجاء بعض المشايخ الافاضل المباركين بس الله ان يحفظه، الشيخ يحيى ابن عبد العزيز اليحيى حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفع به، فجمع الصحيحين وحذف المكرر وضح كلام، وليس في المتفق عليه فحد وانما في ايه البخاري كله ومسلم كله، فما يقدرش يجيب بس المتفق عليه، هو قسم الكتاب الى كتابين، يعني يعتبر الكتاب 3 اقسام لكن القسمين مشهورين هكذا المتفق عليه، ثم ذكر اللي في البخاري فقط واللي في مسلم فقط، اذا اعتبره فهو جزء 2 او 3 اقسام، يبقى القسم الاول المتفق عليه والقسم الثاني مفردات البخاري اللي في البخاري فقط والقسم الثالث مفردات ايه مسلم رحمه الله تعالى. وكانت طريقته انه يذكر في اصل الحديث لفظ البخاري، زي ما قلنا العلماء قدموا البخاري عليه على مسلم. طب واذا كان الحديث موجود في البخاري لفظ مش موجود في مسلم، يوم ذكره ما بين قوسين، يبقى بين قوسين وبلون اخر تعرف ان دي في البخاري فقط مش في مسلم، بس هو الحديث نفسه موجود فما يحطوش مفردات البخاري، لان لو وضع مفردات البخاري هيشتت اللي بيحفظ، مع ان الحديث في نفس الباب ونفس القصة. واضح كلام؟ طيب لو في رواية في مسلم نافعة، لان مسلم رواياته جميلة، يعني غالب رواية مسلم روايات جميلة، زي بيقول العلماء غالبا يحرصون على حفظ رواية مسلم لكنها قد تكون اطول، يوم يذكرها في الحاشية حتى يقرأها الطالب ويستظهرها، يبقى برضو ادرك رواية مسلم، واذا قلنا عليه بحفظ هذا خير، لكن يبدا بحفظ البخاري عشان لا يشتت الايه الذهن والفكر. فاذا جاء مفرد البخاري يجيب اللي في البخاري فقط ومش مسلم، واذا جه في مسلم يجيب مفرد مسلم فقط والتي ليست فين في البخاري، فمن الله عز وجل عليه بذلك. كلام كده واضح؟ ثم من الله عز وجل عليه فقال طب ما كمل كتب السنه، فنظر الى ابي داود سنه داود وقال خلاص انا جيب اللي في ابو داود ومش موجود في البخاري مسلم، فجاب زيادات ابي داود على البخاري ومسلم، ثم زيادات الترمذي على البخاري ومسلم وابي داود، ثم زيادات النسائي على هؤلاء، ثم زيادات ابن ماجه، ثم زيادات احمد ومالك واضح كلام والدارمي، ثم زيادات اصحاب المسانيد زي مسند ابي يعلى والموصلي ونحو ذلك والبزار ومستدرك الحاكم، وبدا يجمع الصحيح فقط منهم، وبعد ما يخلص 20 كتاب رجع ثاني جاب الضعيف وقال هذه لا تحفظ، لكن الطالب يدركها ايضا عشان يعرف الحديث موجود في الاحاديث لكنه حديث ايه ضعيف، حتى جمع بهذه الطريقة 40 كتابا من كتب السنة وهي المسندة فيما وصل اليه يداه. فيعني هذا جهد مشكور، ولما جلست قال هذا جهد 20 سنة ويعطيك اياه دون اي عناء. يا مولدي يقول انا عدت في اكثر من 20 سنة وحكى كلام فمن الله عز وجل عليه بذلك. ثم بعد ذلك كان يشترط الا يعطي نسخة الا لحافظ للقرآن متقن، فلا يبدأ في حفظ السنة الا من اتقن القرآن. وضحك الكلام. فكانت هناك دورات يصنعها في الحرم المكي، وكذلك انتقل الشيخ اصلا ما كان يسكن في معه، يعني انتقل الى المدينة وكان من قبل في القصيم واظنها بلده يعني، ثم بعد ذلك انتقل الى المدينة ودرس في المسجد النبوي، فبدأ هناك كل طلاب ونحو ذلك. وبدأ الشيخ ينشر هذا العلم اظن من حوالي 6-7 سنين، هو الجزء الرابع لو كان في البيت. كنت اذكر السنة التي انتهى فيها من الايه من الكتاب، يعني لا تحضرني الان، لكن اظنها من حوالي 6-7 سنوات. واضح الكلام. وبدأ بعد ذلك ينشر هذا العلم عبر الحفظ، وهذا الكتاب بين ايديكم. ومن الله عز وجل علينا بحفظه، ونسأل الله ان يرزقنا بذلك الاخلاص والقبول، وان يوفق اخواننا او بعض اخواننا لحفظه والعمل بما فيه. ثم بعد ذلك مواصلة، ولو حتى الكتب الستة مش الكتب الاربعة. واضح. فرأينا ان نتناول هذا الكتاب بالشرح، بدل ما نشرح البخاري نفسه مسلم نفسه ونعد في المكرر ونرجع مثل مسلم في كذا، يبقى نذكر هذا ومن خلال الرواية اتعرض رواية البخاري ورواية مسلم وارجع انا الى الاصل، فاقول ان في روايات اخرى بتقول ايه كيت وكيت. ونفس الكلام نستعين بشروح العلماء كشرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري والنووي كذلك في مسلم والمازري في المعلم او اكمال المعلم الى غير ذلك من شروح العلماء مع بعض الشروح لبعض العلماء والمشايخ او الاشياخ المعاصرين وفقهم الله عز وجل. كلام كده واضح؟ فهذه طريقتنا، كما رأيكم تقبلون؟ يعني حتى اظن لو ان حديث يتاخذ يعني مثلا ممكن ناخذ هذا الكتاب حوالي 4 ايام مثلا بعد تجي نص ساعة، هو يوم الجمعة بس اللي انا بطول دايما لما الضحى باعتبار انه يوم اجازة ونحو ذلك. فممكن لو انت اخذت حديث الناس العاديين يعني اللي هم مش طالب بهم يحفظ الحديث، حديث كل يوم كده تبقى انت يعني مو حتى لو لم تحفظ. انا بقول لك كده ردده ولو 10 مرات، ردده ولو 10 مرات فقط وفق الكلام، وان شاء الله سيكون ميسر الكتابة والحمد لله. هذا سيكون بطريقة مشروعة حتى ولم يجد الشيخ التصوير للكتاب، فنأتي ان شاء الله بطريق اخر عبر كتاب الاصلي. ثم اننا اتصلنا ايضا باخواننا امس ليكلموا الشيخ والحمد لله يعني سمعنا خيرا، فان شاء الله الامر ايسر الحمد لله يا رب العالمين. لكن هذا سيكون ان شاء الله يعني ما قلت ورحك كلام. نعم. فان شاء الله كنا عندكم السؤالات. فالذي اود ما لي شروط انك تمسك ورقة وقلم وتكتب بعض الثواب اللي تفيدك، يعني مثلا بعض الاخوة فرصة انهم عملوا البخاري واسمه فلان وعلان وفلان ثق، دي مش ايه ممكن ما يفيدكش انت، خلاص انت ما تكتبش الكلام ده. لكن في احكام في فوائد يبقى انت تذكره وتكتبه حتى ترسخ في ذهنك. قيد العلم بالايه بالكتابة. ايها الطالب ايت حماد بن زيد خذ العلم منه وقيده بقيد. حماد بن زيد كان مهم الاعلام حتى بالمناسبة ان البخاري كان يفقر بابيه بسبب انه رأى حماد بن زيد، يعني كان البخاري يذكر مناقب عشان تعرف قيمة العلماء لما يذكر مناقب وليد ابن البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعيل، قال سمع والدي من مالك بن انس، حاجة عظيمة، سمع والدي من مين؟ من مالك بن انس، قال ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. مش كده الاثنين دي الواحدة يعني يعني من قبل وضح الكلام. فكيف لو روى فكيف لو حذف وضح الكلام. وطبعا لما وطبعا لما معانا درس يوم الاحد المغرب اللي هو درس التفسير يبقى معانا قرآن وسنة، وضح الكلام قرآن وسنة. وان شاء الله اذا وفقنا الله نسأل الله ان نثبت على الحق لن نخرج عن كلام سلفنا وكم كلام الائمه نستضيف بقى يبقى ايه اخذت الحق ان شاء الله عز وجل. كلام كده واضح. ساعة كده كلام مش يعني بحر يا صاح. طيب انا كنت عازم على شرح ايه؟ ده ما انا قلت مش جايبه من بيت. وهو محتاج انت ايه؟ احفظ هذا القدر واسال الله ان يوفقنا ان شاء الله عز وجل يعني بعد